يا زحمة لحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه جاي زحمة يا دنيا زحمة لحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحبه جاي أجي من هنا أروح هنا هنا وهنا زحمة لحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحب زحمة يا دنيا زحمة لحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عدش رحمة مولد وصاحب هاجي من هنا أروح هنا هنا أو هنا وسط الزحام عايز يسمع واقول له ما بيوصلش الكلام بيني وبينه معاك وهيروح المعاد بيني وبينه معاك وهيروح المعاد اجي من هنا اروح هنا هنا او هنا وانا عايز اركب وطير في الناس كتير وانا عايز اركب وطير اجي من هنا اروح هنا هنا او هنا زحمة لحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عكش رحمة مورد وصحبه غاي مبدا دنيا زحمة لحمة وتاه الحبايب لحمة ولا عكش رحمة مورد وصحبه غاي أجي من هنا وأروح هنا هنا أو هنا ومعادي مع تمانية لا مش سكة دي روح ولا لاقي سكة تاني الساعة إلا تلت ومعادي مع تمانية لا مش سكة دي روح ولا لاقي سكة تاني كتير الناس كتير وأنا عايز أركب وأطير الناس كتير وانا عايز اركب واطير اجي من هنا لحمه اروح هنا هنا او هنا انا اجي من هنا اروح هنا هنا او هنا لحمه يا دنيا لحمه زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عادش رحمة مولد وصحبه غاي زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عادش رحمة مولد وصحبه غاي أجي